ذكر المؤلف رحمه الله أن من شرط الوقف أن ينتفع به مع بقائه، فهل يصح وقف بعض التمر أو بعض الماء مع أنه لا يبقى، وما رابط هذا الشرط وجزاكم الله خير؟ يصح وقف النحلة أو النحل لأنه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف الأرض التي تزرع وتستغل فيكون زرعها ينتفع به ويؤكل منه، وكذلك الأشجار التي فيها ثمر كشجر التين والعنب والتوت والرمان يصح وقفها، وذلك لأنه ينتفع بها وتثمر كل سنة. وأما أن يقول وقفت هذا الكيس هذا التمر، هذا ما ينتفع به لأنه يؤكل مرتين أو ثلاث ثم يفنى، أو كيس هذا البر ما ينتفع به إلا باستهلاكه. أحسن الله إليك. يقول: لماذا استثنى علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى ضمان الموقوف مع أنهم قالوا بضمان ما تلف من غيره؟ لماذا استثنى الحنابلة رحمهم الله ضمان الموقوف مع أنهم قالوا بضمان ما تلف من غيره؟ كأنه يريد ضمان الموقوف يريد أن العلماء قالوا إذا تلف الموقوف فلا يضمنه المتلف، وقالوا إن كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه. لعل السبب في ذلك أن من أتلف شيئا مملوكا لشخص فإن ذلك المالك لا بد أنه يطالب المتلف، فإذا أتلف إنسان دارا مملوكة فأهلها يطالبون ذلك الذي هدمها وأتلفها: لماذا هدمت دارنا؟ كذلك الموقوف، لو أن إنسانا هدم دارا موقوفة فالوكيل يطالب ذلك الهادم: لماذا أتلفتها وأهلت منفعتها؟ عليك أن تبنيها وتعيدها كما كانت. أما الموقوف المستعمل فإذا تلف بما استعمل به فإنه لا يضمن، فإذا وقف إنسان ثوبا ولبسه إنسان وتمزق عليه لأنه من أهله فلا يضمنه، وكذلك لو احترقه عنده فلا يضمنه لأنه يعتبر كالأمانة عنده. هذا الفرق بينهما. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: يوجد عندي تسجيلات إسلامية وأرغب في وقفها بالاشتراك مع بعض الإخوة على أن يتم بيع الأشرطة بسعر رمزي، فهل يصح مثل هذا الوقف؟ لا بأس بذلك. أو الأولى مثلا أنك توقف الأشرطة التي تسجل، وأما إذا وقفت الأجهزة وقلت هذه الأجهزة وقف، وإن جعلت لمن يشتغل بها أن يبيع الأشرطة بسعر التكلفة فلك أجر على وقف الأجهزة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح الوقف لمدة معلومة مثل وقفت هذا المنزل لمدة 10 سنين؟ لا يصح، لا بد أن يكون الوقف مستمرا ولا يرجع فيه، بل يخرج من ملكية الواقف. أحسن الله إليكم. يقول: من وقف على أحد أولاده هل يلزمه أن يقف على بقية أولاده مثله؟ يصح الوقف على جنس من أولاده، فيقف مثلا البيت على العزاب أو على المطلقة من البنات أو نحوها للسكنة، أو يقفه على الفقير من الأولاد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم يقول المتفرغ يستحق من يساعده بخلاف العاملين والموظفين، فيجعلها على جهة أو على جنس. فأما إذا كان بدون سند فإنه يوقفون عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: رجل أوقف دكانا لصالح المسجد أو للفقراء وكان غنيا ثم افتقر، فهل يجوز له أن يأخذ مما أوقفه وجزاكم الله خيرا؟ إذا وقف وأخرجه خرج من ملكه، فإن كان على الفقراء فهو فقير له أن يأخذ مع الفقراء، وأما إذا كان على المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا أن يأخذ من غلته شيئا، ولكن يأخذ من جهة أخرى كالأوقاف التي على المساكين والفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لو قال هذه كتبي إذا مت فهي وقف لله؟ هذا وقف يعتبر معلقة، ولكن حيث أنه لا يكون إلا بعد الموت فإنه يعتبر وصية. إذا علقه بالموت، إذا قال مثلا هذه البيوت وقف بعد موتي يعتبر وصية، إن خرج من الثلث نفذت هذه الوصية، وإن لم يخرج نفذ منه بقدر الثلث. أحسن الله إليكم. يقول: هل من شرط الموقوف له أن يكون فقيرا؟ قد لا يكون، كثير من الآباء يوقفون على أولادهم ولهم أموال طائلة، لماذا؟ يقول: أوقف هذا البستان حتى لا يباع، يأكلون منه بقية حياتهم وأولادهم وأولاد أولادهم، وأوقف هذه الدكاكين وهذه الشقق حتى يأكلوا منها، ربما تتغير حالتهم، هم الآن أغنياء فقد يكونون فقراء في يوم من الأيام، فيجعلها وقفا عليهم كلهم، غنيهم وفقيرهم ولو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الآونة الأخيرة في بعض المناطق أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح بيتا خاصا بها، وتشترط عدم دخول أم الزوج في هذا البيت إلا بعد إذنها، وقد يكون الأبوين أو أحدهما مريضا أو محتاجا، فهل يصح مثل هذا الشرط؟ إذا كان شرطا فيه ضرر فلا يصح، فلا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط، يعني منع أبويه مثلا من الدخول في هذا البيت أو من زيارته أو منع أولاده من غيرها أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك، هذا شرط فيه ضرر، ولكن إذا رأى فيه مصلحة وليس فيه ضرر وسمح أبواه ونحوه لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: كانت امرأتي حامل ولها 6 أشهر، فقال لي الطبيب إن الجنين مشوه ولا بد من إنزاله، وعندما وافقت وأجريت العملية تبين أن الطفل لم يكن به شيئا، وكان الطبيب نصرانيا، فقتله الطبيب، فماذا علي علما بأن الجنين لم يعمل له عقيقة حتى الآن لعدم علمي بماذا له وماذا علي؟ أكون مأجوري؟ أن يوثق بالنصارى فإنهم أعداء للمسلمين، وفي تقريره هذا قد أخطأ، وأنت أخطأت حيث صدقته وعملت بقوله حتى أسقطت ذلك الجنين الذي لم يكن فيه شيء من التشويه، نقول لك مطالبة هذا الطبيب الذي كذب والذي اقترح إنزاله بالدية، وكذلك أيضا لا يلزم العقيقة لأن العقيقة إنما تلزم إذا ولد حيا من عاش 7 أيام فأكثر. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أحذية أجلكم الله من جلود النمر، فهل يجوز لبسها وبيعها واقتناؤها؟ هناك قول أن الدباغ يطهر كل الجلود ولو محرم الأكل، ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأظفار، واستدل بعموم الحديث: أيما إحاب دبغ فقد طهر. وهذا قول من الأقوال. هذه الأحذية إذا كانت إنما هي أحذية تلبس في الأرض فلا بأس، لكن نرى أنك لا تصلي بها بالشك في طهارتها. أحسن الله إليكم. يقول: لو حلف شخص عدة أيمان على عدة أفعال مختلفة عن بعضها، فهل يكفي أن يكفر كفارة واحدة أم لا بد لكل يمين من كفارة؟ صحيح أنها يكفي كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ولو تعددت أسبابها، لأن المسبب واحد فتتداخل، فقد يحلف يمينا واحدة على عدة أشياء، يقول: والله لا أكلم فلان، ولا آكل من هذا الطعام، ولا أدخل هذا البيت، ولا أركب هذه السيارة، ثم يضطر فيكلم ويأكل ويركب ويدخل، وهي يمين واحدة حلف واحد، فتكفيه كفارة واحدة. وكذلك لو كانت عدة أيمان، فلو حلف مثلا يوم أنه لا يكلم فلانا فكلمه، ثم حلف غدا أنه لا يأكل من هذا الطعام فأكل، ثم حلف بعده أنه لا يركب هذه السيارة ثم ركب، فالصحيح أيضا أنها تتداخل، يكفيه كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. هذه تقول: امرأة كبيرة السن طافت ولكنها لم تسعى لأنها ضاعت ولم يعلموا إلا بعد وصولهم إلى الرياض، فما هو العمل الآن؟ ينالهم أن هناك خلاف في السعي، هناك من يقول إنه ركن ومن يقول إنه واجب، اختلف في ذلك كثير من العلماء، حتى عالم واحد وهو ابن قدامة في كتابه المقنع ذكر أنه ركن، وإن كان ذكر روايته، وفي كتابه العمدة ذكر أنه واجب وأنه يجبر بدم. على هذا نعمل بهذه الرواية ونقول: عليها دم يذبح لمساكن الحرم. الأفعال وهذه الأعمال إذا وقعت وانقطعت ومضى الفعل ولا يمكن تداركه، أفتينا بأسهل الأقوال حتى لا يقع المسلم في حرج. أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة قديمة من المدينة قاصدين مكة للعمرة، ولكننا تجاوزنا الميقات أهل المدينة عامدين، وذلك لأننا أردنا الإحرام من الطائف، أيسر لنا وأسهل، فما حكم عملنا هذا وجزاكم الله خير؟ لا بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر، فإذا وصلتم إلى الطائف ثم رجعتم إلى الطائف ومررتم بميقات أهل الطائف الذي هو وادي محرم أو السيل أحرمتم منه لا حرج، لأنه ليس هناك مشقة. لو أحرمتم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ما هناك مشقة، فتكون مشقة وصولكم الطائف أكثر، لأنه تبقى بعد إحرامكم 4 ساعات أو 3.5 ساعات بين المدينة وبين مكة، وأما ذهابكم إلى الطائف ثم رجوعكم فتطول مدة إحالكم ورجوعكم. بكل حال لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أخذ الدية من التأمين التجاري؟ وإذا اضطر الإنسان إلى التأمين التجاري وحصل له حادث، فهل يأخذ مما تعوضه له شركة التأمين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نحن نختار أنه لا يجوز التأمين التجاري على السيارات ولا على الأنفس ولا على التجارات، ولكن متى حصل وقع أن إنسان أمن على سيارته ثم حصل عليه حادث، فإنه تدفع له الشركة وله عياطه، يعني الشركة التزمت أن تدفع له سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أكثر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وقف رجل نخل أو وقف رجل نخلا وهي لبعض الأموات ويخشى من موتها لعدم قيام أحد بهذا الوقت، فهل يجوز بيعه وجعله في مسجد أو بئر؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. صحيح أن هناك أوقاف تعطلت، يعني قديما الميت إذا مات يوقف هذه البئر وهذا النخل وهذه الأرض مزرعة أو نحوها، وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالحرث ويوالونه ويحفرون الآبار العميقة، وكذلك أيضا يوالون الأشجار، ولكن أتى بعد ذلك سنوات زهدوا في الحروث وأقبلوا على الوظائف أو على التجارات فتعطلت الأوقاف، الآبار والأراضي، وبقيت عشرات السنين ما ينتفع بها ولا يصل إلى الميت منها شيء. وفي هذه الحال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إلى القاضي، قاضي البلد الذي هو تبع لها، والقاضي إذا عرف أنها لا يمكن أن تعمر وليس هناك من يعمرها وأن عمارتها تكلف أضعاف ثمنها، فله أن يبيعها وينقل ثمنها إلى غيرها ليعمر به شقق أو يبنى به مسجد يصرف في وجه موجه الخير. أحسن الله إليكم. هذا يبدو أنه والد الطفل الذي سأل قبل قليل يريد مزيد إيضاح. يقول: هل علي صيام شهرين؟ يقول: هل علي صيام شهرين لواقع الشيخ على أنه طفل؟ السؤال الأول لواقع على النصراني ليس عليه أن تثم على ذلك النصراني الذي قرر إنزاله وأمر به. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تصوير الأموات كعمل علما أني أعمل في قطاع عسكري ويوجد غيري يقوم بهذا العمل، فما رأيكم؟ عمل تصوير الأموات في جنب الحوادث هل يجوز هذا العمل؟ إن رأى أنه لا يجوز فأنه يبتعد عن الأشياء التي ورد فيها وعيد، فبكل حال وقد يكون هناك مقاصد في تصوير الأموات في بعض النشرات قصده بذلك أن يعتبر المسلمون ويرون أنه حصل كذا وكذا، كذلك في بعض الصحف الذين ينشرون عن الأموات أنه مات فلان أنه وأن أسرته آل فلان، يعني حتى يكون هناك تعزية لهم تختلف المقاصد. كان في جانب أحد المساجد المؤقتة مصاحف كثيرة زائدة في كراتين، وكان هناك عامل يصلح هذا المسجد وطلب مني أن أعطيه مصحفا فأعطيته مع أن هذه المصاحف وقف لله تعالى، فهل علي شيء؟ لما كانت المصاحف لهذه الأزمنة كثرت الحمد لله وطبع منها ألوف مؤلفة وامتلأت المساجد وكتب عليها أنها وقف لا تباع، في هذه الحال إذا كانت زائدة عن حاجة المسجد فلا مانع أن تأخذ نصفا تقرأ به في بيتك مع بقائه على وقفيته، أو تعطيه إذا كنت وكيلا على المسجد إنسانا تعرف بأنه يقرأ فيه فهو أولى من بقائها مرصدة تبقى أشهرا لا يقرأ في شيء منها. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الوقف على مباح كما وقف البندقية للصيد المباح مثلا؟ البندقية يوقف البندقية للصيد لا بأس، الأصل أن الواقف يأخذ بذلك الأجر، فإذا أوقف السلاح فإنه يجعله على المقاتلين في سبيل الله أو المقاتلين لصد المعتدين، ولا يجوز أن يجعله للمحاربين أو قطاع الطريق أو البغاة ونحوهم أو المقاتلين في فتنة أما جعله لمن يقاتل به الصيد أن يقول وقف على أولادي يقاتلون بها أو يصيدون بها فهذا يعتبر وقفا على الأولاد منفعة خاصة، وهو كما لو قال هذا الوقف هذه الدار وقف على أولاد السكنة. أحسن الله عليكم. يقول إذا أوقفت منزلا على آل فلان فهل يجوز لهم إسكان غيرهم معهم وهم راضون جميعا؟ إذا كانوا راضين لا بأس، إذا حددوا وقف على أولاد أخي ثم تزوجت أخت لهم وماتت لها أولاد وأسكنوا أولاد أختها معهم برضاهم لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يقول هذا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا فإن استغني عنه فيرجع لولده، فهل هذا الشرط صحيح؟ ليس بصحيح، لا يرجع الوقف على الميت ولا على أولاده، بل إذا قال وقف على ذلك المسجد ثم استغنى المسجد نقل إلى مسجد آخر، فإذا كان وقف على حاجة أولاد أخي استغنوا ولم يكن لهم حاجة صرف على أولاد قريب له آخر، وأما كونه يرجع إليه فلا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز وقف الأسهم التجارية في الشركات مع العلم أنها معرضة للخطر من ربح وخسارة؟ نرى أنه لا بأس، لأن فيها غالبا غلة، فإذا قال أسهمي في الشركة في شركة كذا وقف فيريد بذلك غلتها، كل سنة يخرج لها غلة فيقول وقف على المساجد وقف على الغزاة ونحوهم وقف على الفقراء والمساكين أو وقف على طبع الكتب والمصاحف، كلما أخذت أرباحها في سنة صرفت في الحال في ذلك الشيء، فإن قدر أنها هجرت أو كتبت أو لم ترضى في سنة من السنين فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في قريتنا قطعة أرض مسبلة لاستقالة ماء، وبعد فترة جاء رجل وبنى في هذه الأرض مسجدا، فهل تعتبر أرضا مغصوبة وهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نرى أنه لا بأس إذا كانت موقوفة مسبلة لسقاية استغني عن السقاية، يعني كان كثيرا في الأزمنة القديمة يجعلون سقاية وهي ما يسمى بالجوابي. الجابية هي مجمع الماء، قد يكون طولها 5 أمتار أو 4، وعرضها قريبا من ذلك، ويجعلونها مسبلة تريدها الدواب، إبل وبقر وأغنام، ويملؤونها ماء. ثم قد يقال في هذه الأزمنة استغني عنها، فأهل الأغنام ينحوهم يأخذون المياه لها بالوايتات والإحواض، يجيبون الماء إليها وهي في البرية، فلا يوجد الآن حاجة إلى جعلها. ففي هذه الحالة استغني عنها وبني مكانها مسجد، فلا يعتبر مغصوبا بل هي الأجر باقي، وأولى أولى من تعطيلها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف ثلاجة على طلبة العلم، فإذا خربت فهل على الناظر تصليحها أم على من يستخدمها؟ الواجب الحرص على إمارتها حتى يستمر ما يصرف على طلبة العلم، ولكن إذا خربت لم يكن في الإمكان إمارتها فلا حرج على الناظر. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف أرضاً لإصلاح بئر للشرب، وبعدما أصلحت هذه البئر صار ينازعهم كل يوم يريد أن يسقي زرعه ويزرع عليها، فهل يجوز لنا منعه من ذلك علماً أن كثيرين مجاورين للبئر وتسبب لنا مشاكل معهما في دون مأجورين؟ ليس له حقاً أن نوقفت عليه، إن سقي زرعه خاص شيء أن يخصه، أما ما وقفت عليه من الأمر العام فلا يجوز. والأولى في هذه الحال أن يتدخل القضاة وأن يأخذ على يد الظالم ويردوه إلى الحق ويبين له أن العمل بشرط الواقع لازم إذا لم يكن هناك مخلوق، وأنه لا حق له في أن يسقي زرعه ويعطل المصالح الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الممكن جعل الأموال التي تخرج أرباحا من البنوك وجعلها وقف للفقراء؟ نرى أن الأرباح التي في البنوك أنها من كسب الحرام، ولكن لا يجوز لصاحب المال أن يتملكها، ولا يجوز له أن يوكلهم ذلك الربا، فلا يأكله ولا يوكلهم، لأن الحديث عن الله آكل الربا وموكله، وإنما يتخلص منه. التخلص هو أن يسيل عليه من ينتفع به، لا يأخذه، إنما يحيل عليه أحد الفقراء أو المساكين، أو يحيل عليه وكيل مسجد ليعمر به أو نحو ذلك. وإذا أخذ من البنك ولم يأخذه المالك ولم يأخذه البنك فهو مال طاهر كالأموال التي تغنم من المشركين ولو كانت حراما، تحل باغتنام المسلمين لها، ولو كان الثمن حضر. كان عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على بعض النصارى ولم يكن عندهم أموالا إلا الخمور، فكان يقول: ولوهم بيعها وخذوا الجزية من أثمانها، إذا باعوها هم أعطوكم من أثمانها الجزية فخذوها وهي لكم. فكذلك هذه الأموال إذا أخذت طهرت، لا يأكلها المالك ولا يأكلها البنك، فتكون بعد ذلك كأموال الغنائم، يجوز أن يبنى بها مساجد أو غيرها، أو تجعل في أوقاف تغل على المسلمين أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. رجل أوصى بثلث ماله في أضحية وغلته تزيد عن قيمة الأضحية، فهل للورثة أن يقتسموا الزيادة؟ زادة الغلة عن الأضحية يفضل أنها تصرف في المصالح الأخرى، يعني الثلث قد يعين ما زاد عنه، يعني إذا قال: أوصي بثلثي وأخرج منه أضحية، ثم جعل الثلث في دكان وأجرة الدكان 10,000 سنويا، وقيمة الأضحية مثلا 1,000، فالتسعة الباقية لا بد أن لها أنها الصدقة وأنها قصد بها الأجر، فللوكيل الناظر أن يصرفها بوجه آخر موجه الخير. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوقف رجل لأولاده بيتا ثم توفي ووجد أن عليه دين، هل يسدد الدين من البيت موقوف أم لا؟ يسدد من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم. أحسن الله إليك. يقول: أوقفت جدة جدي وقفا ولفظت فيه أن ثمرة الوقف لذريتها الذكور دون الإناث، وأخبرنا أن هذا لا يجوز، فلماذا؟ يعني كأنه فيه حيف ومحاباة وظلم للإناث، وما يسمى بالتوليج، يعني كأنها تولج المال وتحفظ الإناث، هذا هو السبب. بكل حال الوصية ما يعمل بها إلا بعد الموت، ولا يعمل فيها إلا بأمر الشرع. أحسن الله إليك. يقول: أوقف أبي وقفا عاما لجدي وقد توفي والدي رحمه الله وعاهد إلي بالوقف، وهي عبارة عن بيت مؤجرة، وسؤالي: هل يجوز لي الأخذ من ضيع الوقف وصرفه في أمور البيت وحاجاته من الطعام واللباس وشراء المركب أو إصلاحه إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها البيت، علما بأني قد أحتاج أحيانا لريع الوقف، وهل يجوز لي سداد ديني من هذا الريع أفتون ماجوري؟ يجوز ذلك، فتبدأ بما أوصاك به سواء عن الجد أو الأب، يعني لما عينه كأضحية أو حجة أو ما كانوا يوصون به قديما، كانوا قديما يوصون بأشياء والغالب أنها قد انقرضت، فيوصي مثلا بدلو لما يسمى بركية، يعني الذئب، وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد وهذا أيضا قد انقطع، ويوصي بقرد كشكاية للناس، في هذه الحال يمكن أن يجعل بدل القرد ما يسمى بالبرادات لأنها تقوم مقامها. فالحاصل أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو محتاج فله أن ينفق على بيته، إما لأجل أنه ناظر على هذا الوقف، والناظر له أن يأخذ منه بقدر حمله، وإما لأنه ولد ذلك الواقف أو ولد ولده فله حق فيه أن يقضي منه دينا الزائد أو نحوه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوقف رجل نخلة أو نخلات فتعطلت بموتها، فهل يشمل الوقف الأرض أم أن الوقف خاص بالنخلة فإذا ماتت انتهى الوقف؟ إن نصف صاحب الوقف على أنها لا تبدل فإنه يختص بالنخلة، وأما إذا سكت وكان هذه النخلة وقفها وهذه النخلات فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أن يغرسوا في مكانها أخرى أو قريبا منها، فإن الأرض تصبح وقفا تتبع النخلة التي غرست فيها. أحسن الله إليك. يقول: رجل يملك مزرعة وبها مضخة ماء وهي ليست وقف، وتعطلت المضخة وهو لا يملك مالا لإصلاحها، وأعطيته مالا لإصلاحها بنية وقف لله، وهل يعتبر هذا المال صدقة أم وقفا؟ يعتبر صدقة، لأن الوقف هو الذي يبقى. أما هذا فإنه يشتري به مثلا محروقات، يشتري به زيت، ويشتري به ما يسمى بالديزل، فهذا يعتبر صدقة. أحسن الله إليكم. يقول: مر معنا أنه يصح الوقف للمسلم على ذمه وعسره، وفي آخر فصل يقول: وعلى قرابته أو أهل بيته، إلى أن قال: لا على مخالف دينه، فكيف التوفيق بين ذلك؟ هذا من حيث الإجمال، يعني إذا قال على أولادي وعلى أقاربي أو أنسابي أو قومي أو أهل بيتي فلا يدخل فيهم المخالف للدين، وأما إذا كان له قريب مخصصا قال: غلت هذا البيت لقريب فلان الذي هو مؤلمك كما وقفت الطهية، فالتخصيص يستثنى من المخالف للدين. أحسن الله إليكم. يقول: هل المقصود في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأبناء الذكور أم تشمل الذكور والإناث؟ تشمل الظاهر أنها خاصة بالذكور، وذلك لأنهم يستحضرون بالذكور، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولم يقل البنات، فإنما يستحضرون بالبنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الشيخ على سائل يقول: وهبت لأخي سيارة هدية، ولكنه أصبح بعد ذلك قليل المكوت في البيت، وقد يذهب إلى أصدقاء السوء، وأنا أخشى عليه من الانحراف، فهل يجوز لي أن أخذ السيارة ولو على وجه التهديد له حتى يقلل من خروجه من البيت؟ جزاكم الله خيرا. إذا هذا الحال يحجر عليه ويمنع، إذا كان هذه السيارة أصبحت سبباً لفساده وكثرة غيابه واتصاله بمن يشد عليه أخلاقه، فلأخيه أو لأبيه أو لأحد أقاربه الذين له ولاية عليه أن يمنعوه، وأن يحول بينه وبين ذلك، وأن يأخذ هذه السيارة فإما أن يبيعوها ويصرف ثمنها له في شيء آخر، وإما أن ينفق بها عليه إلى أن يعقل ويتغير عن حالته هذه. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: بعض الواقفين يجعل ريع الوقف في أضاحي، والباقي يوزع على الورثة بالتساوي، فهل هذا جائز أم يقسم الباقي حسب القسم الشرعية؟ يعمل بوصية الواقف، فإذا أخرجت الأوصية وقال الباقي للورثة بقدر إرثهم فإذا كلمة الحظ الأنثيين وإذا قال بالتساوي فيسوى بين الذكر والأنثى، وإذا قال الباقي بالورثة وسكت فيصح أن يسمى إرثا. أحسن الله إليكم. نقول: اختلفت أنا وأحد الإخوة على ناقة هل هي لقحة أم لا، وقلت له إن كانت لقحة فما في بطنها فهو لك، تأكيدا مني على أنها غير ذلك، فأنتجت، فهل يلزمني إتمام، فهل يلزمني أن أعطيه ما أنتجت؟ في هذا الحال يكون وعدا، والمسلم يفي بما وعد. إذا قال إن كانت هذه الناقة حاملا فولدها لك، فولدت وصارت حاملا يوفي بما وعده. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو رد العلماء الذين يرون تكفير تارك الصلاة تهاونا على أحاديث الشفاعة وحديث صاحب البطاقة وأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ معلوما في أحاديث الشفاعة أنهم لا يشفعون إلا بأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، وأنهم يعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون، فدل على أن من لا يصلي لا يعرف ولا تناله شفاعتهم. وكذلك حديث البطاقة معلوم أن هذه البطاقة التي هي شهادتان حصلت من مؤمن موقن مصدق بها تصديقا يقينيا، هذا التصديق لا شك أنه يحمله على العمل بحقها، لقوله بالحديث إلا بحقها، فيكون بذلك من أهل لا إله إلا الله العاملين بها، ومن العمل بها أداء الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الهبية، ما حكم الهبة لأجل مصلحة، مثل أن يعطي الموظف المدير هدية؟ وهذا في حديث هدايا العمال غلول، فإذا كان يقصد بهذه الهدية منفعة عاجلة فلا يجوز، ولا يجوز للمهدى قبولها. إذا خاف مثلا أنها تحمل على أنه يفعل منكرا أو يترك واجبا أو ما أشبه ذلك، ولعلنا نفصل ذلك في بقية الباب. أحسن الله إليكم. يقول: قدمنا من الكويت لحضور دروس هذه الدورة، فهل نعتبر مسافرين وهل تسقط عنا سنن الرواتب؟ من استقر في سكن مفروش مهيئ مكيف منور فلا يقال انه مسافر، له حكم المقيم ولو ما اقام الا يوما او يومين. ومن لم يستقر بل بقي في سيارته يتجول فيها او سكن خارج البلد في خيمه او تحت شجره فله حكم المسافر ولو طالت مدته. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ، يقال أنك تفتي بأن حلق اللحية أشد من الزنا، فهل هذا صحيح؟ ما ذكرت ذلك ولا أتذكر أني أفتيت بذلك، ولا شك أن الزنا أقبح وأشد، أن الله رتب عليه عقوبة وحدا زاجرا وحدا شديدا هو الرجم أو الجلد والتغريب، فلا يقال انه اشد، ان حلق اللحى اشد منه، وكل حلق لهما معصيه. هذا سؤال طويل اختصره. يقول: انا شاب مستقيم بحمد الله، ولكنني لا استطيع الموازنه بين الاعمال، فاحيانا يقول يعني انشط للصيام فاصوم كثيرا، واحيانا للصدقه، ولغيرها، ثم يقول أخشى أن أصاب بالانتكاسة فأسألك يا شيخ الدعاء لي وماذا توجهني؟ نوصيك مواصلة الأعمال الصالحة والحرص على الأكثر من النوافل وملازمتها، وإذا كسلت أحيانا عجزت عن الصيام أو عن الصدقة أو كسلت وفاتتك سنة من السنن قبلية أو بعدية كالرواتب فلا لغم عليك، لأنك تركت مستحبا ولا يقال إن هذا انتكاس. أحسن الله إليك. نقول كنا في حافلة في أيام الحج وكنا في وسط الزحام وحان وقت صلاة الفجر ولم نستطع التوقف وبدأ الوقت بالخروج ثم اتضح النور، فحينما توقفنا نزلت وصليت، فما حكم الصلاة هذه؟ وهل كان يجوز لي أن أصلي وأنا جالس في الحافلة؟ وما الحكم إذا كنت على غير وضوء؟ وما الحكم أيضا في القبلة إذا لم نكن عليها؟ أفتونا ما جري. نقول إن الحافلة في إمكانهم أن يوقفوا إذا حان الوقت، في إمكانهم أن يقفوا في زاوية من الطريق ويصلي الصلاة في وقتها إن كان معهم نحن إلا تيمموا. فإذا كانوا إذا قدر مثلا أنهم لم يستطيعوا لأن كان الطريق ضيقا كما في حالة الانصراف من عرفة إلى مزدلفة وأنهم لا يتمكنوا لوجود سيارات عن يمين وعن شمال، إذا خافوا أن يخرج الوقت صلوا إن قدروا على أن يصلوا قياما بين الكراسي فعلوا ذلك، وإن لم يقدروا صلوا على الكراسي ولو بالإيماء بالركوع والسجود، وإن قدروا على طهارة توضأوا وتطهروا أو تيمموا، وإن عجزوا فهذا ما يستطيعونه ولو أن يتيمموا على كراسيهم. أحسن الله إليك. هذا أخ يقول أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك فيه وأسأله أن ينفعني والحاضرين بعلمك أنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، كان لدي بعض الكتيبات قمت بطباعتها ثم جاءني بعض الإخوة يرغبون بشرائها، فقلت لهم أبيعكم إياها بنصف قيمة الطباعة على أن تكون وقفا لله تعالى وتوزع مجانا، فوافقوا على ذلك، فهل يكتب لي وقفها وجزاكم الله خيرا؟ لك أجر على طبعها ونشرها، ونستحب لك أن تطبع لثمنها مثلها، لأنك نويت إخراجها من ثمن غاليتك فثمنها الذي بعت هذه، ولو اشترطت على الذين اشتروها أنهم يسبلونها ننصحك بأن تشتري مثلها أو تطلع منها ويكون وقفا. أحسن الله إليكم. يقول كيف الجمع بين حديث الرجل أحق بهديته ما لم يثب عليها وبين حديث العائل في هبته كالكلب؟ أفتونا ما جوري. ذكرنا أن الهبة نوعان، هبة تبرر وهبة ثواب، فالذي أحق بهبته هو الذي شرط عوضا وتسمى هبة الثواب فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وأما إذا كانت هبة تتضرر فإنه لا يجوز الرجوع فيها. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، ما حكم حد المكان في المسجد بكتاب أو بمفتاح أو بشيء آخر سواء كان هذا المكان من صفوف الصلاة أو من مكان طلب العلم عند المشايخ؟ نرجو التفصيل، بارك الله فيك. إذا كان الذي حجز هذا المكان قريب، يعني ذهب لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء فله ذلك، أو كان في المسجد جالسا متكئا على سارية يقرأ أو يذاكر أو يقرأ أو يتعلم جاز له أن يحجز مكانا سواء للصلاة أو لطلب العلم. ورد فيه حديث: إذا كان أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وأما إذا حجز المكان وذهب لينام أو ذهب ليتجول في الأسواق لغير حاجة أو ذهب إلى محل تجارته أو حرفته أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، لا يحق له الحجز الحال هذا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للطالب أن يقدم لأحد أساتذته ومشايخه هدية أو هبة علما بأن هؤلاء قد أحسنوا إليه بالتعليم والتربية أفتون مأجورين؟ لأن بعض الإخوة قد قال بعدم جواز ذلك لأنه يدخل في الرشوة، وجزاكم الله خيرا. الممنوع أن الأستاذ والمدرس يأخذ الهدية من الطالب إذا خاف أنه يميل معه إذا أهدى إليك مالت نفسك معه فتقدمه على غيره وتتغاضى عن هفواته وتجبر نقصه وتزيد في درجاته وتتساهل في التصحيح معه وما أشبه ذلك مما تفضله به على غيره، ففي هذه الحال لا يحق للمدرس أن يزيد أن يقبل من هذا ولو أنه قد أحسن إليه، ولا يحق للطالب أن يهدي لهم وهذا غرضه. وأما إذا كان قد انتهى من الدراسة، انتهى من هذه المدرسة ونجح منها وعزم على أن ينتقل إلى جامعة أو إلى مدرسة أخرى، فلا مانع من أن يهدي إليهم هدايا مكافأة لهم، أن يستضيفهم أو يكرمهم أو يهديهم كتبا أو يهديهم أقلاما حنينة أو ساعات أو حقائب أو كسوة أو ما أشبه ذلك من بعد أرد الجميع، يعني رأى منهم حسن معاملة معه ومع غيره فأراد مكافأتهم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الماتم أنه تصح هبة كل ما يصح بيعه، فهل تصح هبة ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد وغيره؟ لما كان صاحبه الذي يمسك أولى بنفعه الصحيح أنه تجوز هبته، ولكن لا يطلب مكافأة على الصحيح، ومع ذلك إن كافأه جاز. ومما لا يصح بيعه وتجوز هبته أو المكافأة عليه عشب الفحل، لا يجوز بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عشب الفحل، والمراد غرابه. فإذا كان عند إنسان ثور أو تيس معد للضراب والنزوان على الإناث وطلبه إنسانا لينزو على الإناث عنده كبقر أو معز أو نحوه، فلا يجوز أن يشرب ويقول أعطيكه على أن تعطيني عنه 100 أو 1000 أو نحو ذلك، لكن له أن يكافئه بعدما ينتهي من الضراب، يقولون إنه يحصل منه خزال وضعف بعد ذلك، فله أن يرد الجميل وأن يعطيه مكافأة بدون شرط. أحسن الله إليك. يقول: إذا رفض المدين أن يقبل إسقاط الدين عنه وأصر على إرجاع الدين، فهل يحق للدائن أن يقبضه أو فهل يحق للدائن أن يطالبه بعد حين به؟ لا يطالبه. صحيح أن كثيرا من المدينين لا يحب منة الدائن، فإذا قال أسقطت عنك الدين الذي في ذمتك قال: لا أقبل، لأني لا أتحمل منتك، بل سوف أقضيك. فإذا قال: إني قد أسقطته، قال: لا أقبل صدقتك ولا إسقاطك. في الدائن لا يطالبه، ولكن لو رده جاز قبوله. إذا رده إليك جاز أن تقبله، لأنك لما وهبته ولم يقل قبلت لم يخرج عن ملكيتك. أحسن الله إليك. وأستأذنك في إجابة على هذا السؤال. يقول: هل هناك درس يوم الخميس والجمعة؟ أقول: نعم، الدورة منذ 7 سنوات والدروس يوم الخميس فقط، أما الجمعة فلا، جميع أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن يكافئ ولده إذا نجح في الدراسة تفضيلا على إخوته، أو إذا حضر القرآن مثلا؟ يجوز ذلك تشجيعا له، فإنه يجوز للأب أن يقول لأولاده: من حفظ منكم جزءا فإني أكافئه، أو أعطيه ساعة مثلا، أو قلما حميما، أو خطيبة جديدة، تشجيعا لهم. أو من نجح منكم أعطيته مكافأة على جده ونشاطه كذا وكذا مكافأة له. في هذه الحال يجوز ذلك، ويكون بذلك قد حثهم على المنافسة، ولا يكون هذا تفضيلا. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لوالده مزرعة كبيرة وهو يقوم عليها، وكذلك بالإنفاق على والديه وأخواته، وقرب موت والده قام بكسب هذه المزرعة له، ولم يعطي إخوانه منها شيئا إلا شيئا يسيرا، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هو العمل؟ أفتونا ما جري. كان عليهم أن يكافئوه على جهده وعلى نشاطه وعلى حفظه لهذه المزرعة في حياة أبيهم، أن يجعلوا له نصيبا منها كربع أو خمس مقابل تعبه أنه وقف نفسه عليها هذه المدة. ولكن حيث لم يتأكد من ذلك، ولم يتثبت من أبيه، ولم يغلب له أبوه شيئا، وبخل إخوته أن يكافئوه، فإنهم يعتبرون آثمين إذا لم يرضق، وإذا رضي عنهم وسامحهم فلا إذن. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أن من شروط تملك الابن الأب لملك أبيه أن لا يكون الابن مسلما والأب كافرا، فلو كان العكس الابن كافرا والأب مسلما فهل هذا يصح؟ وجزاكم الله خيرا. أولا يتصور هذا فيما إذا كانا كافرين فأسلم الأب وبقي الابن على كفره بأن كان من أهل الذمة، ففي هذه الحال فالإسلام فرق بينهما فلا يتوارثان. وأما الأخذ فعلى هذا أو على القاعدة أن الإسلام فرق بينهما، فليس للأب أن يتملك من مال ولده، وذلك أنه لا ولاية له عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مقتضى القاعدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والسنة النبوية؟ يجوز ذلك. وأما الحديث سلمان فإنه كان متبرعا بتعليمه ذلك المهاجر، وكان ذلك المهاجر أيضا فقيرا، فكره له أن يبطل أجره بأخذ ذلك القوت. وإلا فقد ورد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيجوز أن يأخذ على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة. أحسن الله إليكم. فهذا قول الشيخ يقول: أنا شاب في بداية طريقي من الهداية والاستقامة، فكيف يا شيخ أقوي إيماني وأثبت على هدايتي ولا أفتر، وكيف أكون في ذمة الله أفتر ما جريت؟ نوصي الشباب المستقيمين أن يحرصوا على أسباب الاستقامة، فمن الأسباب التي تثبتهم وتقوي إيمانهم تعلم العلم النافع، ومن ذلك أيضا من الأسباب كثرة الأعمال الصالحة، ولكن بقدر الجهد، يعني يتقرب إلى الله بالفرائض وبما يتيسر من النوافل. ومن الأسباب عدم تكليف النفس والمشقة عليها، في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وكذلك أيضا أن قد يكلف نفسه ويشق عليها بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبكثرة العبادة وبالتقلل من الشهوة ومن المباحات، ويكون بذلك متسببا لأن تمل نفسه وتستثقل الطاعة. ويشبه مثل هذا بالمنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى، فعليه أن يرفق بنفسه وألا يكلفها فوق طاقتها، وعليه أيضا أن يختار الصحبة الذين يثبتونه ويشجعونه. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية، وكيف يحكم فيها مع ما ذكر من الترهيب في أخذ مثل ذلك كما في حديث سلمان، وكيف نوفق بين ذلك وحديث لا سبق إلا في نقض أو خف أو حافظ أكون ما جريت؟ الجوائز هذه تعتبر جوائز تشجيعية لمن سبق إلى كذا ومن فعل كذا. فالمسابقات العلمية إذا قيل مثلا من حفظ القرآن كله يعطى جائزة تشجيعا له وحتى للآخرين، من حفظ من القرآن كذا فله كذا أقل، وكذا من حفظ السنة، من حفظ الصحيح، أو من حفظ 100 حديث أو 1000 فله جائزة كذا وكذا. هذه جوائز مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع أن الفاعل عليه الحرص على إخلاص النية، وأن الذي يحمله هو إرادة الثواب الأخروي وإنما يأخذ هذا تقوية له، فلا يكون هذا هو الهدف. كذلك أيضا عندنا المسابقات التي ورد فيها الحديث لا سبق إلا في نطل أو خف أو حافر، هذه أيضا تشجيعية. النصل هو الرمي، والحافر هو الفرج، والخف هو الإبل. المسابقة على هذه يجعل عليها سبق، السبق هو الجزء الجعل الذي يجعل عليها، يجعل الجعل على مثل هذه. وأما معنى الحديث فإنه يريد بذلك النهي عن الأشياء التي فيها ثمار كالألعاب، ما يسمى بالبلوت أو الألعاب التي تلهي ثم يأخذون عليها عوضا، هذا ثمار ولا يصح أخذه. فهذه ما تسمى سبق، يعني الجوائز إنما تسمى تشجيعية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على الأم أن تعدل كالأب في العطية بين أولادها؟ الأم أحد الأبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل، أن تعدل بين أولادها ولا تفضل إلا إذا كان هناك مبرر وكالأب. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الوقف بعد الموت حكمه حكم الوصية، بمعنى أنه ينظر هل يخرج من الثلث أم لا، فهل هو أيضا حكمه حكم الوصية في إمكان الرجوع قبل الموت، أم أنه يلزم ويبقى النظر في خروجه من الثلث فقط؟ وجزاكم الله خيرا. تعرفون أن الوقف هو إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، زعم أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم حين رضى موته قال: وهذه الدار أيضا وقف، غلتها على المساجد أو على المجاهدين. الدار الأولى نفذت لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية ما تنفذ لأنها في حالة المرض. فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت، لأنه أصبح جائز التصرف بالثلث. وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضا ولو كانت أكثر من الثلث، لأنه في حياته يصح له أن يتصرف وأن يخرج من ماله ما يريد ولو ماله كله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دفع شخص للرشوة إذا دفع شخص الرشوة لمسؤول كي يحصل على حق له شرعي الذي سيضيع ويعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة أفتون مأجورين، فإن هذا أمر قد عم فيه البلوى عندنا خارج هذه البلاد. لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفع شيئا فلا يخرج حقه، بل يضيع عليه ويؤكل ولا يعطى لغيره، وإنما يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو حق له، يعني حق مستحق. فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع. صورة الحق الذي له إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، في هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب. وكذلك لو كان له دين على إنسان والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع، إذا دفع له رشوة، وإلا يعرف أنه أن صاحبه الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال لصاحب الحق ما لك شيء، ليس لك حق. فهذا إذا كان عادة متبعة في هذه الحال يدفعه تخليصا لحقه إذا لم يضر غيره. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات الأب وعليه دين، فهل يلزم الأولاد بتسديد هذا الدين عن أبيهم أكون مأجورين؟ إذا كان له تركة وجب عليهم المبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته، لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى. وأما إذا لم يكن له ورث له تركة وكان له أولاد عندهم مال، فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، قال: أرأيت لو كان على أمك داين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل على أنهم قد عرفوا أن الدين لحق آدمي يقضيه ورثته أو يقضيه أولاده إذا كانوا قادرين. أحسن الله إليكم. يقول: يحدث في الوقت الحالي عند دخول إلى محاطة بالوقود أو ما أشبه ذلك عند تعبئة وقود السيارة بفعل معين فله هدية، فما حكم أخذ هذه الهدية وجزاكم الله خيرا؟ هذه تعتبر بآيات من أصحاب هذه المحلات، يقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون هذه لتشتهر أماكنهم أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا. فصاحب مثلا المحطة يقول: إذا اشترى مني أحد بمئة أو مئتين فإني أعطيه كذا. لا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى، أن يأتون إلى هذا فيكون هذا ضرر، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض أو لأجل هذه الهدية. كذلك أصحاب الورش يقولون لأصحاب السيارات، السيارات الناقلة التي تسمى الونوش التي تنقل، إذا أتيتنا بسيارة خريبة فلك جائزة كذا كل ما أتيتنا. فهو يتجاوز كم ورشة ويذهب إلى تلك الورشة التي تعطيه 150. لا شك أيضا أنهم ضروا أصحاب الورش الأخرى، فيكون هذا أيضا شبيها بأخذ الحرام لما فيه من الضرر. وكذلك أصحاب المحلات الذين يقولون من اشترى منا بكذا أعطيناه جائزة سيارة، فتصل جائزة إلى سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه الحالة أيضا يضرون أصحاب المحلات الأخرى، فلا يجوز الحال هذا، لا يحل لهم هذا. إذا كنت تشتري منهم بكل حال أو أوصلت عن سيارتك لأنهم أقرب فلا بأس أن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم أجل ذلك فإن فيه تشجيعهم وإضرار غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت أوراق في بطلان صلاة ووضوء المسلم، فهل هذا صحيح؟ إذا توضأ المسلم وضوءا صحيحا سليما وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال إن وضوءه باطل وإن صلاته باطلة، إنما تنطل بما إذا أبطلها. الوضوء لا يبطله إلا الحدث والناكر، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواكر والمبطلات. صحيح الحديث في المسبل، ورد في سنن أبي داود، ولكن الحديث فيه في إسناده مقال، ولو ذكره النووي في رياض الصالحين ذكر أنه قال له أرجع فأحسن وضوءك وأعد وضوءك مرتين، ثم قال إنه مسبل وإن الله لا يقبل صلاة مسبل. نظروا إلى في الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف ولو كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإقبال. أحسن الله عليكم. هذا السائل فضل الشيخ يقول: هل يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي، أم يقول السلام على النبي مع التوضيح جزاكم الله خيرا؟ الصحيح المشهور أنه يقول عليك أيها النبي، ولو لم يكن خطابا ذكر عن ابن مسعود رواية أنه قال: كنا نقول عليك أيها النبي في حياتك، أما بعد موته فنقول على النبي، ولكن هذا لم يكن مشهورا، والصحابة كلهم متفرقون ويقولون عليك أيها النبي. أحسن الله إليكم. يقول: لم يتضح لي جواز الرجوع وعدمه في العطية والوصية. أما الرجوع في الوصية، الإنسان ما دام حيا فله أن يغير من وصيته وله أن يرجع فيها، وذلك لأنها ما تنزل إلا بعد الموت. فلو قال إذا مت فأعطوا زيدا 100 ثم ندم وقال لا تعطونه فله ذلك، أو قال إذا مت فأعطوا زيدا هذه الشاة ثم قال لا تعطوه الشاة لي فلا حق له، رجع فيها يجوز له ذلك، فيجوز أن يغير في وصيته. وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال قبلتها فإنها تثبت وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها وقبضها. وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع. أحسن الله إليكم. هذا السؤال ملخصه أن امرأة ماتت وعليها ديون كثيرة ولا يعرف أصحاب الديون، وقد أعلنوا في الصحف وغيرها مطالبين بأصحاب الديون لمراجعتهم فلم يحضر أحد، ما هو الحل؟ كل حال إما أن يسأل ورثتها من كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب الدين الذين أصحاب المعاملة الغالب أنهم يخبرونهم ويقولون إن لفلان عليها كذا ولفلان كذا وكذا. وإذا من عرفوا منهم أعطوه حقه، من جاءهم وقال إن لي دين وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حدث عليه فعليهم الوفاء. أحسن الله إليكم. يقول أبي يعاني من مرض الجنون من زمن طويل وقد عالجته دون فائدة وله أملاك وأنا ابنه الوحيد، فهل يجوز لي أن أبيع من أملاكه عند حاجتي علما أنني لم أبع شيئا رغم ظروف القاسية التي أمر بها وجزاكم الله خيرا؟ يجوز إذا لم تجد ما تعالجه به إلا من ماله كماشية مثلا أو عقار أو نحو ذلك، وكان علاجه يفيد هذا العلاج يخفف عنه هذا المرض أو يزيله رقية أو أدوية معروفة فلك أن تعالجه. أحسن الله إليكم. يقول رجل توفي في حادث وتوفي معه شخصان وليس له تركة، فهل يلزم أولاده بدفع دياتهم مع العلم أن أولاده صغار ومحتاجين؟ في هذه الحالة الدية تكون على العاقلة إذا كان قتل خطأ، فالعاقلة تحملها، تحمل الدية وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يدفعون ثلثها. أحسن الله إليكم. يقول نحن 8 إخوة و3 بنات مع وجود الوالدة، وقد ترك لنا والدنا أملاك عقارية كثيرة، ومنذ وفاة الوالد منذ 3 سنوات لم يتم تصفية الإرث، لكن يتم توزيع الأرباح بالتساوي علينا مع بقاء عين هذه الأملاك، علما أنه أنا أحد الإخوة عينت من قبل الإخوة وكيل على الورثة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ كان الواجب إذا طلبوا قسمها أن يقسم بينهم ويصفيها، فإن رضوا بالشراكة فيما بينهم وكل واحد إخوتهم على أنه يتجر لهم أو ينمي أموالهم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى جمعه للتركة فلهم ذلك، ومن فعله لا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول إذا سمح الورثة بالوصية للوارث فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه المفروض له؟ نعم، لا يسقط حقه من الإرث إذا سمحوا بما خصه به، الباقي لهم جميعا وهو معهم. أحسن الله إليك. يقول إذا لم يحدد الواقف ناظرا واتفقت الورثة على أحدهم فهل يجوز ذلك دون رجوع إلى الحاكم، وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟

إنما يشد به إذا كان في الصلاة أو قرب الوضوء أو ما أشبه ذلك فهي تخيلا. ثم إذا قدر أنه حقيقي اعتبر من سلف البول، وسلف البول عذر، يعني في أنه يصلي على حسب حاله ولو كان يتقرب.